الذي يعني هنا عمل جريان عمل المسلمين، من هم المسلمين يعني الذين يعني السلف الأول؟ سلف وبعدهم الخلف، يعني خلفا عن سلف، خلفا عن سلف. أهلا وسهلا. يلا يا بني الله. فريسي دي الأثرية هي كنية شيخ الأثرية. نعم الأثرية. الضرب يأثر على أبو أحمد شيخ مش علي. هل يستطيع الإنسان أن يكمل نفسه متى شاء وكيف ما شاء ولا في طبعا يجوز بذلك بلا شك، لكن بشرط تكون انه موافق في معنى مسبق يعني الصراع الاثري.